بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس رضي الله عنه عنهما لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي صلاة الكسوف جماعة، وأورد هذا الحديث الطويل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقبل ذلك ذكر الآثار المعلقة، فقال: صلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، صلى ابن عباس لهم، يعني معناه أنه صلى لهم جماعة، يعني محل الترجمة هو موضع الترجمة صلاة الجماعة في الكسوف، فقال: صلى لهم في صفة زمزم، يعني أنه في مكة، وذلك يعني مكان حول زمزم أو فوق سطح زمزم كما جاء في بعض الآثار. والحاصل والمقصود من ذلك ذكر صلاة الجماعة، ذكر صلاة الكسوف جماعة. وبعده وقال: وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وجمع يعني علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر، يحتمل أن يكون يعني هذا يعني حصل منه أنه جمع يعني صلى بهم جماعة، وكذلك أيضا صلى ابن عمر يعني جماعة. وعلي بن عبد الله بن عباس هذا هو الذي من ذرية خلفاء بن العباس، ذرية خلفاء بن العباس ومن ذرية علي بن عبد الله بن عباس. نعم، جمع وصلى، نعم، الفرق يعني جمع يعني صلى جماعة، أو أنه جمعهم وصلى، إذا كان المقصود أن الذي جمع واحد والذي صلى آخر، أو أنه جمع يعني صلى بهم جماعة، وكذلك صلى ابن عمر يعني جماعة، لأن المقصود بالترجمة هو صلاة الجماعة. حديث عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث طويل ذكر فيه خسوف الشمس، وفيه التعبير عن الشمس بالخسوف. وسبق أن عرفنا أن الخسوف يطلق على الشمس والقمر، والكسوف يطلق على الشمس والقمر، وذلك أنه جاء في بعض في كثير من الروايات ينكسفان، وجاء في بعضها ينخسفان، وفي ذلك إضافة الكسوف إليهما والخسوف إليهما. وفي أول الحديث هنا قال خسفت الشمس, فالخسوف يطلق على كل منهما والكسوف يطلق على كل منهما, أي الشمس والقمر. خسفت الشمس, من خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا. فصلى يعني صلى بالناس, يعني صلى بالناس في جماعة. ثم ذكر صفة الصلاة التي هي يقوم قياما طويلا ويقرأ, وهنا قال بقدر سورة البقرة, ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقوم قياما طويلا ويقرأ فيه قراءة طويلة وهي دون القراءة الأولى, ثم بعد ذلك يعني يركع يعني الركوع الثاني يعني ركوعا طويلا ولكنه دون الأول, ثم يرفع بعد الركوع ويسجد ويأتي بسجدتين ثم يأتي بالركعة الثانية مثل الأولى إلا أنها أقل منها. ثم إنه خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لا يخسفان مثل ما ذكر في الأول لموت أحد ولا لحياته. وعرفنا أن ابنه إبراهيم كان مات في ذلك الوقت, وكان معروف الجاهلية أنهم يقولون أن الكسوف يكون لموت عظيم, والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الذي كان الجاهل يعتقدونه أنه باطل وأنه غير صحيح, وأن الكسوف من الله عز وجل إذا شاء أوجده ويحصل فيه ذلك التخويف للعباد, وليس ذلك ولا علاقة للكسوف بالحياة والموت. ولهذا قال لما كان المشهور الموت أضاف إليه الحياة, وكان يوم مات إبراهيم ابنه إبراهيم أضاف إلى الحياة إلى الموت, يعني أن الكسوف لا علاقة له أو لا يكون متعلقا بموت عظيم أو حياة عظيم. بعد قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن سألوه قالوا إن رأيناك تقدمت من مقامك وكأنك تتناول شيئا, ورأيناك تكعكعت أي تأخرت ورجعت القهقراء. فقال عليه الصلاة والسلام إنه أري الجنة وأري النار, وأري الجنة وأطلع عليها ورأى على قيد عنب متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه ترك وقال لو أخذت منهما لأكلتم ما بقيت الدنيا. فبين عليه الصلاة والسلام المقصود أو الذي حصل منه من نهج التقدم ليتناول شيء من العناقيد ثم رأى النار ورآها يحتم بعضها بعضا, ورأى المعذبين فيها مثل الذي حبست الهرة ومثل الذي كان يسرق الحاج بمحجنه, ورأى يعني بعض المعذبين يعني في النار فتقهقر لما رآها. والصحابة سألوه بعد ذلك فبين لهم سبب التقدم وسبب التأخر, وفي ذلك قدرة الله دلالة على قدرة الله عز وجل حيث أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار في قبلة المسجد وفي جدار المسجد ويعني أمامه, والصحابة من ورائه لا يرون الجنة ولا النار وإنما يرون مده يده صلى الله عليه وسلم إلى الأمام ويرون تقهقره إلى الوراء, ولكن ما عرفوا الذي تقدم من أجله ولا الذي تأخر من أجله. ثم إنه ذكر النساء وقال وقال إنه لما رأى النار قال رأيت أكثرها النساء, رأيت أكثر أهلها النساء. قيل بما يا رسول الله يعني إيش سبب الكثرة؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله, قال يكفرن العشير, يعني أن هذا السبب إنما هو عقوبة وجزاء على كفر العشير, والعشير هو الزوج, يعني تكفر النعمة ولا يعني تعترف بها, فكان هذا من أسباب دخول النار. ومعلوم أن النار يدخلها الكفار ويدخلها العصاة, الذين شاء الله عز وجل أن يدخلوها، لكن من دخلها من أهل المعاصي فإنه لا يخلد بها بل لا يخلد فيها، بل لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه بكفرهن أي بكفرهن العشير يعني يكفرن النعم ويكفرن الإحسان، وتكون المرأة عند الرجل يعني يحسن إليها ويعطيها مما تحتاج إليه، وإذا حصل أمر يعني أسخطها أو صار في نفسها شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. بهذا توضيح كفر العشير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم القعنبي عن مالك نعم عن زيد بن أسلم نعم عن عطاء بن يسار نعم عن عبد الله بن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم ذكر صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوف، وفي هذا أيضا دليل على صلاة الجماعة الذي ترجم له في الباب السابق، وذلك في قوله: وإذا الناس قيام يعني يصلون يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني أما الدلالة فيه على صلاة النساء لأن عائشة كانت تصلي وهي أيضا دخلت معهم في الصلاة، وأيضا جاء في حديث سابق أنها يعني أنه لغط النساء يعني فذهبت إليهن تسكتهن وثم رجعت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فهذا فيه الدلالة على خروج النساء لصلاة الكسوف وأنهن يصلين الكسوف مع الناس. فذكر في هذا الحديث أن كسفت الشمس وأنه صلى بالناس وأن عائشة كانت تصلي معه وجاءت ويعني لا تدري ما الذي حصل، فسألتها يعني ما شأن الناس، يعني هذا شيء يعني غريب، شيء لا يعرفونه من قبل. فقال: سبحان الله. وأشارت إلى السماء فقالت: آية؟ فأشارت برأسها النعم، يعني إشارة مفهمة بالجواب بأن أنه قد حصل أن هذا حصل، يعني وهي كما أن هناك إشارة بالموافقة وإشارة بالمخالفة، يعني في شيء يعني بمطابق للشيء يسأل عنه وشيء مخالف للذي يسأل عنه، وهذه الإشارة مفهومة عندهم معلومة عندهم. وأما في هذا الزمان ففي بعض البلاد الإشارة بالرأس إلى جهة الأمام يعني نعم، وأما إذا يعني يراد به عدم الموافقة للشيء الذي يسأل عنه فإنه يحرك رأسه يمينا وشمالا، هذا هو الموجود يعني في هذا الزمان في بعض البلاد. أما بالنسبة لما مضى يعني كيف ذلك لا أدري، ولكن فيه شيء مفهم أو شيء علامة مفهمة بحركة الرأس بالموافقة أو بذكر الشيء الذي يسأل عنه وأنه هو هذا الذي يسأل عنه وأن ذلك صحيح. وأسمى سبق المرة ذكر أسمى فيما مضى وأنها كانت أصابها غشي يعني ولكنه غشي ليس بشديد يعني ضعف فكانت تأخذ وترش على رأسها وعلى وجهها من أجل هذا الذي قد حصل. مش بعده فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال حمد الله وأثنى عليه وذكر يعني شيئا مما رآه وما حصل له وهو بما يتعلق مما حصل وهو ما يتعلق بسؤال القبر وفتنة القبر وأن أنهم الناس يسألون في قبورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يوفق الجواب ويقول هو رسول الله جاءنا بالهدى فاتبعناه ومنهم من يكون بخلاف ذلك فهذا يعني في حالة حسنة وهذا في حالة سيئة. وفي هذا ذكر ما يتعلق بفتنة القبر وقد مر في بعض الأحاديث وسيأتي فيما يتعلق بعذاب القبر يعني ففي خطبته فيه الإشارة إلى فتنة القبر وفي الحديث الآخر الإشارة أو ذكر عذاب القبر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك نعم هو التنيسي عن مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر يعني هذا من رواية هشام عن زوجته فاطمة وهي ابنة عمه لأن هو هشام بن عروة ابن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتهما. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وحدها صلاة الكسوف؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. ثم ذكر العتاقة في كسوف الشمس يعني عتق الرقاب عند الكسوف وسبق أن مر الصدقة عند الكسوف وقد جاء يعني هذا وهذا فجاء الأمر بالصدقة وجاء الأمر بالعتاقة كما جاء في هذا الحديث وكلها من أنواع الإحسان لأن هذا إحسان إلى المملوك بفك رقبته وإخراجه من الرق إلى العبودية إلى الحرية وذاك أيضا الصدقة والإحسان يعني في بهذه المناسبة فثبت هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على أن البلاء وحصول الأمور المخيفة أن التصدق فيها أنه يعني أنه مطلوب والإحسان يكون فيها مطلوب والصدقة والإحسان هي من أعظم الأشياء التي تنجي من النار وتخلص من النار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال من اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار ومن اتقى يعني غلاما كان فكاكا من النار. قال حدثنا ربيع بن يحيى عن زائدة ابن قدامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم ذكر الصلاة في المسجد، يعني وأنها تكون في المسجد، وأنه لم يعني شيء يدل على أنها تفعل تصلى كما صلى الاستسقاء والعيدين بأن تكون في الخارج، يعني ما جاء شيء يدل على هذا، وإنما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد. وهذا الحديث سبق أن تقدم هذا الحديث بتمامه في باب سابق، ولكنه أتي به هنا من أجل الاستدلال على صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل عن مالك، إسماعيل بن أبي ويس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. ثم ذكر باب لا ينكسف، لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. ذكر هذه الترجمة وأورد فيها حديث أبي مسعود الذي سبق أن تقدم، وأشار فيه إلى حديث خمسة من الصحابة غير أبي مسعود، وفيها هذا الكلام الذي هو ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، وأنه قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال رواه أبو بكرة، أبو بكرة نفيع بن الحارث يعني، والمغيرة بن شعبة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وابن عمر. قال حدثنا مسدد، يعني هؤلاء الخمسة، هؤلاء الأربعة والخامس الذي هو أبو مسعود، كلهم رووا هذه الجملة، أو في هذه الجملة التي هي ذكر الموت والحياة، أو ذكر الموت دون الحياة. قال حدثنا مسدد، عن يحيى قطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يليهما عبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ثم ذكر باب، نفس الباب الأول، نفس الباب، ثم ذكر الباب في الباب الذي أشار فيه، ذكر فيه خمسة رواه الحديث وفي هذا، ثم ذكر عائشة، يعني فهي تكون سادسة ممن رووا هذه الجملة التي أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. بل سابعة. السابعة نعم. يعني خمسة سردهم ثم أبو مسعود. ثم هذا السابعة نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن هشام الدستوائي بن يوسف الصنعاني نعم. عن معمر بن راشد عن الزهري نعم. وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. هذاك هشام من هو؟ هشام بن يوسف الصنعاني نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم ذكر باب الدعاء في الكسوف. باب الذكر في الكسوف. باب الذكر في الكسوف. والذكر هو يعني أعم من الدعاء، لأنه يشمل الدعاء وغيره، لأن الدعاء هو الطلب والسؤال والاستغفار، وأما الدعاء فيدخل في ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه ويعني وما إلى ذلك، فإن الذكر يعني معناه واسع، والدعاء هو يعني من جملة الذكر، والدعاء من جملة الذكر. ثم ذكر حديث أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وذكر مثل ما تقدم يعني الباب شو؟ باب الذكر في الكسوف. نعم، الذكر في الكسوف، وقد أشار إلى حديثه فيما يتعلق بالنسبة لي: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. يسمع اللي راحوا أبو موسى؟ بلى معه. نعم، هو من السبعة الذين مر ذكرهم، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهذه صلاة الكسوف خطبهم وأمرهم بذكر الله وبذكر الله ودعاء. قال إيش؟ ذكر الله. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن دعائه واستغفاره يرجع إلى الذكر، فهو من عطف الخاص على العام. وفيه أنه خرج فزعا يخشى أن تقوم الساعة، أن تكون الساعة، وهذا يعني قاله بعض الصحابة يعني لأن هذا الفزع الذي حصل يعني وكان كما مر كان يجر رداءه يعني من الفزع، فقيل في ذلك أقوال أنه قبل أن يعلم أن الساعة يعني ليس هذا وقتها، مثل ما كان في قصة ابن صياد الذي كان يعني يظن أنه الدجال، وبعد ذلك أعلم بأن الدجال يعني هناك أمور تأتي قبله، وقيل غير ذلك، ذكر يعني المعاني في هذا الحافظ بن حجر. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة نعم عن أبي بردة نعم يروي عن جده، يعني حفيد يروي عن جده وابن يروي عن أبيه، لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبو بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ثم ذكر الدعاء في الكسوف وكان ضمن الحديث الذي تقدم، وهنا ذكره من أجل التنصيص على الدعاء، وكذلك الدعاء نص عليه، لكن هذه طريقة البخاري أنه يورد الحديث على في موضوعات متعددة، وفي كل موضع يريده يكون فيه اختلاف بينه وبين الذي قبله أو بينما الأحاديث الأخرى التي كررها، يعني في الإسناد يعني الشيوخ متعددين وكل إسناد يختلف عن الآخر إلا شيئا يسيرا في صحيح البخاري، يعني قيل أنه لا يبلغ أو لا يزيد على 24 أو 25 موضعا، والباقي كله يعني يكون الإسناد غير الإسناد والمتن غير المتن. نعم. قال حدثنا أبو الوليد طيالسي هجام بن عبد الملك عن زائدة بن قدامة عن زياد بن علاقة. نعم. عن المغيرة بن شعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. ثم ذكر قول أما بعد في خطبة الكسوف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد إذا خطب، يقول أما بعد، فهنا أورده من أجل أنه جاء في خطبة الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أما بعد، وهذا ليس خاصا يعني في فيها، وإنما هو في خطبه صلى الله عليه وسلم كلها يقول فيها أما بعد. نعم. قال: وقال أبو أسامة. نعم، أبو أسامة حماد بن أسامة معلق. نعم. عن هشام عن فاطمة بنت المنذر. نعم. عن أسماء. نعم. لكنه يعني مرة يعني في مواضع كثيرة يعني موصول بينه وبين أبي أسامة يعني بعض شيوخه، لأن أبو أسامة من طبقة الشيوخ من طبقة شيوخ شيوخه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في كسوف القمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. بعده. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. ثم ذكر هذا الترجمة: باب خسوف القمر. ورد فيه حديثين، أحدهم حديث كلين عبد بكرة أول. نعم كلاهم. نعم. نعم. الحديثين عن أبي بكرة بإسنادين، ولكن أحدهما مختصر وليس فيه محل الشاهد، وأما الثاني فهو مطول وفيه محل الشاهد، لأنه قال يعني آيتان لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فقوله ينكسفان يعني يتعلق بالقمر، وأن يعني أنه ينكسف وأنه يصلى له كما يصلى للشمس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن سعيد بن عامر. نعم. عن شعبة عن يونس عن الحسن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكرة. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول أطول. ثم ذكر هذا الترجمة باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. الركعة الأولى بالكسوف أطول من الثانية. الركعة الأولى بالكسوف أطول من الثانية. ثم ذكر حديث عائشة هذا الذي فيه أنه صلى بهم يعني أربع ركعات في سجدتين. المقصود السجدتين ركعتين، وأربع ركعات يعني ركوعات، يعني ركعات يعني ركوعات في سجدتين في ركعتين، لأن كل ركعة فيها كل ركعة فيها سجدان فيها ركوعان. وعبر هنا يعني عن الركعة في السجدة، ويقال للركعة سجدة ويقال لها ركعة، وكذلك الركعة يقال الركوع يقال له ركعة، لأن هذا الحديث اللي فيها أربع ركعات يعني ركوعات، يعني في كل ركعة ركوعان. وقد سبق أن تقدم الحديث الذي فيه طول السجود أنه قال أنه صلى في ركعتين في سجدة، ركعتين في سجدة. هناك أراد الركعة الواحدة فيها ركوعين وسمها سجدة، وهنا أتى بسجدتين أي له الركعتين، وقال إن فيهما أربع ركعات أي أربع ركوعات. الأول أطول. يعني الأول اللي هو يعني كل شيء في الركعة الأولى أطول من ما في الثانية. قال حدثنا محمود عن أبي أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله الزبيري، عن سفيان والثوري، عن يحيى عن عمرة، يحيى الأنصاري، عن عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. ثم ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وأورد فيه هذا الحديث الذي أوله عائشة قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. جهر النبي صلى الله عليه وسلم في جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. في صلاة الكسوف بقراءته. نعم، جهر الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، أي أنه جهر بقراءته في صلاة الكسوف. فهذا يدلنا على أن القراءة أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، كما يجهر بالعيدين وبالاستسقاء، وهذا شأن الصلوات التي يعني يصلى جماعة مثل العيدين والاستسقاء، فإنه يجهر فيها كلها بالقراءة، والناس والمأمومون يستمعون قراءة الإمام فهي تشرع فيها القراءة. وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال ابن الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك؟ هذا سبق أن مر، وهو المقصود به عبد الله بن الزبير، فإنه صلى في المدينة صلاة الكسوف مثل ركعتي مثل صلاة الفجر، يعني ليس فيها ركوعان، وإنما في كل ركعة ركوع وركوع، وأما السجدتان فهما ثابتتان، لا يعني ليس هناك شيء يعني فيه نقصهما أو قلتهما. والسجدة لا تكون مفردة إلا في سجود التلاوة، وسجود الشكر. قال حدثنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن ابن نمر عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب, وهذا ليس له ذكر في البخاري إلا في ليس له ذكر في البخاري ومسلم في الصحيحين إلا في هذا الموضع من صلاة الكسوف الجهر بالقراءة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. كتاب قال وقال الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. نعم انتهى الكتاب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونتوقف عن التدريس إلى ابتداء الدراسة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للنار في صلاة الكسوف فيه دليل على جواز الصلاة خلف النار؟ لا, ما في دليل, لأن هذا شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأريه, والناس يعني لا يرون هذا, فلا يقال أن يعني بالجواز, يعني لأن هذا شيء طارئ, وهذا شيء يعني من, من, من, من, من الأشياء التي أطلع الله عليها نبيه, وهي يعني نار الآخرة التي هي من أمور الغيب, ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليها كما أطلعه على الجنة, فلا يقال فيه أن دليل على أنه يصلى إلى النار, لأن الصحابة ما رأوا هذه النار, هذا شيء خفي أطلع الله عليه نبيه ولم يطلعهم عليه, فلا يستدل به على هذا أبدا. يقول وهل من منع من ذلك معه دليل؟ منع من إيش؟ الصلاة خلف النار. هو جاء في هذا, أقول جاء في هذا يعني, بس ما تذكرش. يقول نحن في الصين لا يسمح لنا بصلاة الجماعة غير الصلوات الخمس في المساجد, فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الكسوف جماعة في البيوت؟ نعم, إذا كان ما حصل أو منعتهم من المساجد, نعم صلوا في الكسوف جماعة, صلوا في البيوت جماعة. يقول هل يعني ما يشترط في خطبة الكسوف الشروط نفسها التي في خطبة الجمعة؟ يعني هو سبق أن مر أنه حمد الله وأثنى عليه, حمد الله وأثنى عليه, وهذا يعني هو الذي يكون في الخطب, تبدأ بحمد الله والثناء عليه, يعني مثل الشهادة له, يعني حمده وشهادة له, وكذلك الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قوله فجر فخرج يجر رداءه, يقول لا يلزم فيه أنه أسبل لأن الرداء يكون للجزء الأعلى, والمنهي عنه هو إسبال الإزار. نعم هو صحيح, لكن يعني الرداء يعني حتى لو أنزل وصار يجره فإنه يقال له إسبال, فيعني لكن الذي حصل كما عرفنا في المضى أن هذا شيء يعني غير مقصود, وأنه فزع, وأنه يعني لا يعتبر من الإسبال, وإنما حصل شيء من غير قصد للنزول الرداء. يقول ما حكم من صلى صلاة الكسوف ركعتين فقط بكل ركعة ركوع واحد مثل ما فعل ابن الزبير في المدينة؟ والله السنة, أقول اتباع السنة هو الذي على كل إنسان يفعله, وقد يكون ابن الزبير رضي الله عنه ما بلغه يعني ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وبما تدرك الركعة في صلاة الكسوف؟ تدرك بالركوع الأول، تدرك بإدراك الركوع الأول، وإذا فات الركوع الأول فإنها تقضى الركعة بركوعيها. يقول قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الكسوف وركع. الحديث هذا الذي مر الأخير الذي يتعلق بالجهر يعني فيه أنه يقول إذا قال سمعنا الحمد يقول ربنا ولك الحمد، يعني بعد الركوع الأول، وأما بعد الركوع الثاني هذا أمر معروف، يعني ربنا ولك الحمد كثير طيب بارك فيه، وأما قبل الركوع الأول فقد جاء في هذا الحديث أنه قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، فيقول ربنا ولك الحمد يتابع مرتين، يعني مع سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الأول وبعد الرفع من الركوع الثاني. إيش تقول السؤال؟ لا قبل هذا، لا من مناسبة هذا جاء أسئلة أنه إذا رفع من الركوع الأول هل يعيد الفاتحة ولا يبدأ بقراءة؟ يأتي الفاتحة، يقرأ الفاتحة. يقول أنه صلى عند بعض الأئمة سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ثم قرأ مرة ثانية قراءة إتماما للسورة التي بدأها قبل الركوع ولم يقرأ الفاتحة، يقول ما في دليل على هذا، الفاتحة تقرأ مرتين في الركعة الأولى. والله ما أتذكر يعني قضية يعني أنها لا تقرأ الفاتحة. يقول قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الكسوف وركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، هل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فكيف يجمع بين ذلك وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين؟ هو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه صلى ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، لكن هذا يعني يعتبر شاذ لأن إسناده صحيح ولكنه شاذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة كسوف إلا مرة واحدة، فوصفها أحد يقول اثنتين وأحد يقول ثلاث لا شك أن أحدهما خطأ، والاثنتين هي الثابتة التي عليها الكثير من الرواة، وأما ثلاثا أو يعني أكثر من ذلك فإن هذا جاء في صحيح مسلم وغيره، وهذا يعتبر من الأشياء التي فيها شذوذ مع صحة الإسناد، لأنه ما هناك الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عدة صلوات حتى يقال هذا في حال وهذا في حال، ما في إلا حال واحدة، فهو إما اثنتين وإما ثلاث، وما والرواة كلهم على اثنتين إلا بعض الرواة فإنه أتى بثلاث، ويمكن يكون الذي حصل من ابن عباس من علي رضي الله عنه مثل هذا الذي أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يمكن أن يقال أنه إذا كان زمان الكسوف طويل يزيد في الركوعات؟ هو الركوعات ذكر أنه يطول فيها وأن القيام يطول فيه والركوع يطول فيه، ولكن الثاني أقل من الأول. يقول إذا عرف عن طريق الإخبار والأرصاد عن الشمس أن الشمس والقمر ستكسف وكان هناك غيم على البلد، فهل يصلي الناس بناء على هذه الأخبار الواردة؟ لا يصلون إلا إذا رأوا الكسوف. هل يصلى لآية أخرى غير الكسوف كالزلازل البراكين الرياح؟ لا أدري. يقول من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى ومضى عليه زمن ولم يقضي كما ذكرتم فماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، أقول لا يفعل شيئا، حصل خطأ فيما مضى ولا يعيده، أقول ولا يعيده، وإنه في وقتها يعني يأتي بها، وإذا كان ذهب وقتها خلاص انتهى لا يقضيه. يقول أحسن الله إليكم رجل كان يزكي في عاشوراء ثم أراد أن يؤخر الزكاة إلى رمضان ليكسب الأجر أكثر، والأمر الثاني أن تجارته في هذا الوقت في وقت عاشوراء كانها غير مربحة كثيرا فيريد يؤخرها إلى رمضان ليكثر الربح وتكثر الزكاة. الزكاة تجب عند حلول الحول، هذا هو وقت وجوب الزكاة، فلا يؤخرها عن وقتها وإنما يزكيها في وقتها ولا يؤخرها إلى رمضان. نعم إذا أراد أنه يزكي في رمضان ثم بعد ذلك يدور مرة أخرى على رمضان فيكون زكاها من من من من محرم, يعني زكاة في محرم وزكاة في رمضان, هذا لا بأس له أن يفعل ذلك لأن هذا من باب الإحسان وليس بواجب. لكن إذا كان يريد أن يجعل الزمن يعني زمن معين مو يترك هذه المدة أو يأخر هذه الأشهر. يقول هل ثبت شيء في ساعة الاستجابة يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ جاء في الأدب المفرد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك يعني في الخندق مسجد الفتح في الأدب المفرد لا في مسجد انه دعا يعني في هذا المكان في هذا الوقت واجيب. يقول ذكر ابن حجر في الفتح تحت باب الصلاة في كسوف القمر قال حكى ابن حبان بعدين لا يقال ان هذا وقت للإجابة وأنه يعني أن هذا مشروع الناس يدعون في هذا الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا في تلك المناسبة يعني وحصلت يعني الإجابة له, لكن لا يقال أن هذا مشروع للناس أنهم يدعون في هذا الوقت. أحسن الله إليك لأن الحديث فيه قال جابر فما دعوت في ذلك الوقت. نعم هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه. يقول ذكر ابن حجر في فتح تحت باب الصلاة في كسوف القمر قال حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف وقد جزم بهم غلطاي في سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها. إذا ثبت هذا فهل يمكن نفي الشذوذ عن ثلاث ركوعات؟ حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف وقد جزم بهم غلطاي في سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها. يقول السائل إذا ثبت هذا فهل يمكن نفي الشذوذ عن ثلاث ركوعات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين وهل فيها يعني قضية بس الكلام على ثبوت هذا هل هو ثابت أو غير ثابت, ولكن لكن القضية يعني في حتى فيها هذا اللي فيها ذكر يوم مات إبراهيم هذا اللي في مسلم نفس القصة التي أقول نفس القصة التي حصلت في يوم ابنه إبراهيم ما فيه خسوف القمر. أقول ما جاء فيه خسوف القمر وهذا ما أدري عن ثبوته يعني هذا الذي عندي من حبان. يقول إذا قلت لصاحبي أنا كثيرا أغتابك فأريدك أن تحللني كلما اغتبتك فقال لي حللتك كلما اغتبتني علمت بذلك أم لم أعلم, هل يكون علي إثم بعد ذلك لو اغتبته؟ نعم عليك إثم يعني كونك تعود نفسك الغيبة ابتعد عن الغيبة ابتعد عن الغيبة. وقد يكون يعني هذا يعني أحسن في كلامه وأراد أنه ينبهك إلى أنك يعني قد غلطت وأنك بحاجة إلى أن تسلم من الغيبة, فكونك تأتي للناس وتستأذنهم وبعدين تروح تسبهم هذا غلط. يقول شيخنا عود نفسك المعاملة الطيبة كما أنك تحب ألا تغتاب فلا تغتاب أنت غيرك, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, من أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يؤتى إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما ذكر الغيبة قال قيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته, يعني كل هذا شر إلا بعض شرهم بعض. يقول حفظك الله يوجد ألعاب إلكترونية يلعب بها الأطفال وهي على شكل معركة, حينما يضعف الجندي يذهب إلى مكان مخصص موجود على الشاشة شاشة الكمبيوتر على شكل صليب يشحن منها الطاقة ثم يعود للقتال من جديد. أقول مثل هذا يعني هل هذه الألعاب لا ينبغي أن الناس يشغلون أولادهم بها وإنما يشغلونه بما ينفع يشغلونه بما ينفع. ومثل هذه الأشياء التي فيها يعني هذه المعركة والمعركة يمكن يسوونها بالفعل, أقول يمكن يعملونها بالحقيقة تقليدا لهذا الذي رأوه فيكون بذلك مضرة. ثم أيضا يكونه يروح على شكل صليب يعني يتصل به أو يعني يحصل له يعني استعمال الصليب أو هذا الذي يشبه الصليب ثم بعدين ينشط ويكون نشيط, أيضا هذا شر آخر. يقول رجل اشترى أرض قبل 10 سنوات يريد بها الربح في ثمنها ولم يزكها منذ ذلك الوقت إلى الحين, كيف يعمل؟ إذا كانت معروضة للبيع كل هذا الوقت يزكيها عن كل سنة, ويمكن أنها تقوم في كل سنة بقيمتها التي تستحقها, لأنها أحيانا يرتفع السعر وأحيانا ينخفض, وكل سنة بسنتها. وإذا كان ما فيه أمر واضح فيقدرها على السنة الأخيرة وبذلك تبرأ ساحته وذمته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.